اللي في الصورة ده اسمه رجب، عاش أغرب تجربة وإحنا هنعيشها معاه دلوقتي، وبسبب التجربة دي عمل حاجة ملوش أي مصلحة فيها، وكأنه نفذ وهو مش حاسس أو متسيطر عليه. عفريت نورة في القصة الكاملة. ٢٠١٣ في بني سويف وفي واحدة من القرى هناك، الساعة 8:30 بالليل، اتنين شباب راكبين موتوسيكل وساكنين في نفس القرية رايحين لقرية تانية علشان يزوروا ناس صحابهم، والطريق اللي كانوا ماشيين عليه كان ضلمة جدا وعبارة عن زراعات على اليمين وعلى الشمال، وفي ترعة موجودة على الجنبين، وعدد الناس اللي بتستخدم الطريق ده في الطبيعي قليل جدا لان هو اقرب لطريق السفر اللي بين القرى. وفجأة وهم ماشيين يلاحظوا ان في شاب خارج من الترعة وفي وسط الزراعات وهدومه مبلولة ومتوسخة جدا وباين ان عليها بقع دم، والشكل والتفاصيل البسيطة اللي قدروا يشوفوها دي كانت يدوبك بسبب الاضاءة البسيطة اللي طالعة من الموتوسيكل بتاعهم. فيقرر الاتنين شباب انهم يقفوا للشخص ده علشان يساعدوه، ودي شهامة ولاد البلد. ولما قربوا منه الشخص ده قال لهم انه تعبان جدا وعنده مرض خطير في المعدة، وبسبب المرض ده بيضطر يركن وهو مسافر علشان يروح عند الترعة ويرجع كل اللي في بطنه. ولما نزل من التاكسي بتاعه وقرب من الترعة بسبب الضلمة والطينة اللي كانت هناك اتزحلق ووقع، وعلشان كده اتعور، وده اللي خلى الاتنين شباب يفهموا هو ليه في بقع دم موجودة على هدومه اللي لابسها. المهم يقرر الاتنين شباب دول انهم يساعدوا الشخص ده ويسندوه لحد ما يوصلوه للتاكسي بتاعه، والحقيقة ان التاكسي ما كانش باين خالص من كتر الضلمة، ده غير ان كانت كل الانوار بتاع التاكسي مقفولة تماما، والتاكسي ده كان مركون في مسافة قريبة جدا من المكان اللي طلع منه الشخص ده. ولما يقربوا هما التلاتة على التاكسي يتفاجئوا ان في شخص كمان خرج من التاكسي ده وجري عليهم، بس قبل ما يقرب الشخص اللي كان معاهم طمنه وقال له انه كان تعبان شوية وان الشباب دي كتر خيرهم وقفوا علشان يساعدوه، وده لان جاله هبوط من المرض اللي عنده، والشباب دي كتر خيرها على اللي بتعمله. وقفوا يتكلموا مع بعض شوية علشان يطمنوا على الشخص اللي كان تعبان، وفي الوقت ده الاتنين اشخاص اللي كانوا واقفين في المكان الضلمة يسألوا الاتنين شباب هل يعرفوا حد ساكن قريب ولا لا، فيقولوا لهم ان في ناس صحابهم ساكنين قريبين جدا وهم كانوا رايحين عندهم زيارة، فيطلب منهم الشخصين انهم يجيبوا لهم كوباية مية بسكر علشان يلحقوا الراجل اللي عنده هبوط، فيركبوا هما الاتنين الموتوسيكل اللي معاهم بسرعة ويتحركوا علشان يلحقوا الراجل. بس اول ما اتحركوا لقوا ان التاكسي دور الموتور بسرعة واتحرك بسرعة جدا، فكل اللي توقعوه الاتنين شباب دلوقتي ان الشخص اللي جوه العربية جاله هبوط قوي واغمى عليه، وان الشخص اللي معاه جري بسرعة على اقرب مستشفى ويروحوا يقضوا اليوم مع اصحابهم واليوم يخلص. ويطلع الصبح ويبدأ الطريق اللي كان مقطوع تماما وضلمة يبدأ الحركة عليه طبيعية من المزارعين، بس يلاحظوا ان في تاكسي مركون على الجنب ومقفول وما فيهوش اي بني ادم، والتاكسي ده مليان بقع دم. الاهالي والمزارعين يقربوا من التاكسي فيكتشفوا ان الباب مفتوح، فلما يفتحوه ويبصوا جوه يلاقوا ان التاكسي من الداخل غرقان بالدم، وطبعا الاهالي والمزارعين في وقتها يقفلوا الباب تاني ويكلموا رجال الامن بسرعة ويقولوا لهم على اللي شافوه. بس بعد 10 دقايق بالظبط وعلى مسافة تقريبا 0.5 كيلو مجموعة من الاهالي والمزارعين تانيين خالص يلاقوا جثة موجودة في الترعة، وفي الوقت ده وبالصدفة كمية المية اللي كانت موجودة في الترعة كانت قليلة جدا، وعلشان كده الجثة كانت باينة جدا لكل الناس، والاهالي تخاف تقرب من الجثة او تلمسها، ولانها كانت موجودة على وش المية فيسبوها زي ما هي ويكلموا رجال الامن ويبلغوهم على اللي شافوه. وبكده رجال الامن عندهم بلاغين، البلاغ الاول ان في تاكسي مركون وعليه بقع دم، والبلاغ التاني ان في جثة مرمية جوه الترعة، فطبيعي جدا ان يتم الربط بين التاكسي وبين الجثة. يوصل رجال الامن على عنوان البلاغ ويلاقوه انه عبارة عن طريق سفر صغير وغالبا بيكون بين القرى، والطريق ده على الجنبين مليان زراعات وفي نفس الوقت موجود فيه ترعة، فيتم انتشال الجثة من الترعة، وواضح انها لشاب في بداية العشرينات، وواضح جدا ان في اثار ذبح في منطقة الرقبة، ده غير عدد كبير جدا من الطعنات موجودة في منطقة البطن والجنب والصدر، والجثة دي مفيش معاها اي اوراق رسمية او اي حاجة تساعد رجال الامن في التعرف على هوية الجثة دي. وفريق تاني من رجال الامن والمعمل الجنائي بيشوفوا التاكسي اللي مركون على مسافة نص كيلو، الكرسي الخاص بالسواق غرقان بالدم تماما، ده غير ان العربية بشكل عام مليانة كمية دم بطريقة غريبة، وبرضو العربية ما فيهاش اي اوراق رسمية. ويبدأ الفريقين من رجال الامن والمعمل الجنائي في فحص مسرح الجريمة ورفع كل البصمات سواء عند الجثة او عند التاكسي، ويلاحظ رجال الامن في نفس الوقت ان في اثار دم موجودة على الطريق لحد المنطقة اللي لقوا فيها الجثة، بس اثار الدم موجودة في مكان قريب جدا من مكان الجثة، ده غير ان في اثار لكاوتش عجل مدممة، فواضح ان الجريمة حصلت في المكان القريب من الجثة، وبعدها تم نقل التاكسي ده لمكان ابعد شوية. والغريبة ان نمر التاكسي دي هي اجرة وخاصة ببني سويف، ومع ذلك مفيش ولا حد من الاهالي اتعرف على جثة الشاب ده، والكل قال ساعتها انه اكيد من قرية تانية خالص بعيدة عن الطريق ده. واضح على الجثة بشكل عام انه ممرش اكتر من 5 ساعات على الوفاة، فيتم ارسال الجثة للطب الشرعي بعد ما المصور الجنائي كمان خلص تصوير مسرح الجريمة كويس، ويتم ارسال رقم التاكسي علشان يعرفوا كل البيانات ويعرفوا مين المالك بتاعه، وبعد اقل من ساعة توصل بيانات كاملة عن التاكسي ده، واللي يعرف رجال الامن انه ملك شخص موجود في قرية بعيدة شوية، والشخص ده متخصص في تجارة التاكسي، عنده عدد كبير من التاكسيات وبيأجرها لسواقين التاكسي، والتاجر ده بلغ رجال الامن ان التاكسي ده كان موجود مع سواق اسمه محمود، وكان المفروض يجي يسلم التاكسي ده الساعة 7 الصبح، ولما اتأخر حاول يكلمه كذا مرة بس تليفونه مقفول، وبعدها بعت له حد على العنوان بتاعه اللي ساكن معاه في نفس القرية، بس برضه محمود ما ظهرش، يعني محمود والتاكسي اختفوا. فيتم استدعاء التاجر ده ويبدأوا التحقيق معاه، ويتأكد رجال الامن ان ملوش اي علاقة ولا يعرف اي معلومة عن الجريمة اللي حصلت دي، ولما يعرضوا عليه صورة الجثة يتعرف عليها على طول ويقول لهم ان هو ده محمود، شاب من بني سويف وعنده 26 سنة وشغال على تاكسي، وظروفه المادية متوسطة شوية، وبيأجر التاكسي كل يوم وبيرجعه في مواعيده المظبوطة، ودايما محمود بيحب يشتغل في الوردية بتاعت بالليل، ومحبوب جدا بين السواقين وملوش اي خلافات مع حد. والسؤال الغريب هنا، واضح ان اللي قتل محمود كان بهدف السرقة، لان محمود ما معهوش فلوس ولا الموبايل بتاعه، بس الغريبة ان التاكسي بتاعه موجود، مع انه كان ممكن يتسرق هو كمان ويتباع باكتر من طريقة، ده غير ان طريقة القتل اللي اتعرض ليها محمود مش طريقة قتل لمجرد السرقة، ذبح غائر في الرقبة وعدد كبير جدا من الطعنات في البطن والصدر والاجناب. المهم يطلب رجال الامن من شركة الاتصالات اللي تابع ليها الخط بتاع محمود اخر مكالمة كلمت محمود، وشركة الاتصالات بلغت رجال الامن بكل التفاصيل. ويلفت انتباه رجال الامن ان اخر مكالمة جت لمحمود كانت الساعة 6 ومدتها دقيقة بالظبط، والتليفون اتقفل تماما تقريبا الساعة 9، فبكده رجال الامن يتأكدوا ان الجريمة حصلت خلال ال3 ساعات دول. وعلى الساعة 4 العصر في نفس يوم اكتشاف الجريمة، يتفاجئ رجال الامن ان في 2 شباب داخلين عليهم وبيقولوا لهم ان عندهم معلومات اكيد مهمة لرجال الامن شافوها بالليل وهم مسافرين على نفس الطريق. وشرح ال2 شباب لرجال الامن كل اللي شافوه، وهي حكاية الشاب اللي طالع من الترعة وهم سندوه لحد العربية لحد ما التاكسي دور الموتور وطلع بسرعة واختفى. وال2 شباب دول اول ما شافوا التاكسي اللي متحفظ عليه رجال الامن اتعرفوا عليه على طول، بس استغربوا جدا من كمية الدم اللي موجود عليه، وواضح انهم ما كانوش شايفين اي حاجة بسبب الضلمة الشديدة اللي كانت موجودة وقتها. وال2 شهود كده يتأكدوا انهم كانوا واقفين مع اتنين مجرمين هم اللي نفذوا الجريمة دي، ويأكد الاتنين شباب لرجال الامن انهم اول مرة يشوفوا الشخصين دول، بس طبعا ادولهم كل المواصفات اللي قدروا يقولوها. وبعد ما يخلصوا الشهادة بتاعتهم يتحركوا هم الاتنين، وهم سايبين لرجال الامن سيناريو شبه كامل للجريمة اللي حصلت. وعلى آخر اليوم يقدر رجال الأمن يحدد كل البيانات الخاصة بالرقم الأخير اللي اتصل بمحمود، ويطلع تليفون مملوك لمحل سنترال وبيع موبايلات وصيانة موجود في قرية بعيدة. وده طبعا يصعب الموضوع على رجال الأمن أكتر، لأنه سنترال ومحل موبايلات يعني عدد كبير من الناس بتدخل وتخرج، سواء تعمل صيانة أو تعمل مكالمات أو تشتري. فعلشان يرصدوا الشخص اللي عمل المكالمة بالظبط، ده احتمال ياخد شوية وقت. ولما يوصل رجال الامن للسنترال ده يلاقوا فيه اللي كانوا فعلا متوقعينه، عدد كبير من الناس داخلة وخارجة عليه، اولا لانه موجود جوه سوق شعبي، وثانيا لان جنبه قهوة، والقهوة دي مشهورة بانها قهوة السواقين، عدد كبير جدا من سواقين التاكس بيقعدوا على القهوة دي. وطبعا صاحب السنترال والمحل ده مش فاكر مين اللي دخل عنده في التوقيت ده اللي هو الساعة 6 وعمل من عنده المكالمة. وبسبب كده يتم تفريغ كل كاميرات المراقبة، سواء اللي جوه السنترال او على الشوارع الخارجية. وفي نفس التوقيت يتعمل تحريات عن صاحب المحل ده، ويتأكد رجال الامن ان ملوش علاقة باي حاجة. وبعد تفريغ الكاميرات الشكوك كلها تروح لشخص واحد بس، دخل المحل الساعة 6:10 وخرج منه الساعة 6:05، وان توقيت المكالمة اللي على تليفون محمود ان المكالمة جات له الساعة 6 وقعدت لمدة دقيقة واحدة بس. فيتم رصد الشخص اللي دخل السنترال، ويتم عمل بحث جنائي كامل عنه، ويعرفوا ان اسمه وليد وعنده 26 سنة، وساكن في نفس القرية اللي فيها السنترال ده، وبالصدفة برضو شغال سواق، بس عليه عدد كبير من السوابق الإجرامية. فيتم جمع كل المعلومات عنه وتحديد مكانه وعمل كمين أمني، وفعلا يتم القبض على وليد اللي كان باين عليه التوتر جدا، واللي أول ما شاف رجال الأمن اعترف بكل حاجة، وقال إنه فعلا شارك في جريمة قتل السواق اللي اسمه محمود، وقال إنه هو الشخص اللي كان قاعد جوه التاكس ساعة لما الاتنين شباب شافوهم بالليل. بس وليد قال إنه ملوش دعوة اي حاجة، هو كان بس بيساعد واحد قريبه علشان يقتل محمود، وقريبه ده هو رجب. رجب اللي اتكلمنا عنه في انتر الحلقة في البداية خالص، شفتوا اسمه جه امتى؟ علشان كده قلت لكم هو عاش حكاية واحنا هنعيشها معاه. وطبعا يتم القبض على رجب، واللي يعترف ان هو فعلا اللي عمل كده، بس قتل محمود علشان ينقذ بنات الناس منه، وتحديدا نورة. ومن هنا تبدأ حكاية عفريت نورة، اللي رجب ما يعرفش عنها اي حاجة الا اسمها الاول، ولا يعرف ساكنة فين، ولا يعرف بنت مين. والاغرب ان تليفونها مقفول تماما من ساعة جريمة القتل، وان رجب معرفش يتواصل معاها نهائي. وعلشان نفهم مين رجب ومين محمود ومين وليد ومين نورة، محتاجين نرجع 3 شهور لورا قبل يوم تنفيذ الجريمة. الساعة 7 مساء، رجب اللي عنده 24 سنة وبرضه شغال سواق تاكس، كان واخد التاكسي بتاعه وبيتمشى بالليل علشان يشوف الزباين، وهو ساكن في نفس القرية اللي فيها السنترال. وهو ماشي بالتاكسي في شوارع القرية وبالقرب من منطقة سكنية بعيدة شوية، والمنطقة دي مشهورة جدا هناك، وجنبها سوق شعبي كبير، يلاقي واحدة ست واقفة بتشاور له علشان يوديها مشوار، ورجب يقف للست دي عادي وتركب في الكنبة اللي ورا. والست دي كانت جميلة جدا وملفتة للنظر، وأول ما تركب تطلب منه إنها عايزة تروح مكان بعيد شوية، ولما يوصلها المكان تطلب منه إن يستناها علشان يروح معاها في نفس اليوم ده لأكتر من مكان. وبعد ما يخلصوا أكتر من مشوار تطلب منه إنه يرجعها للمكان تاني اللي ركبت منه، وقبل ما تنزل اديته فلوسه بزيادة وطلبت منه رقم تليفونه علشان لما تنزل مشاوير بعد كده تبقى تكلم رجب. وتنزل من التاكسي، ورجب فرحان بالزبونة الجميلة دي. وتاني يوم الساعة 8 بالليل يجي تليفون لرجب ويعرف ان دي نورة اللي كانت راكبة معاه امبارح، وتطلب منه انه يعدي عليها علشان يروحوا مشوار، بس المرة دي هيعدي عليها في مكان مختلف تماما عن المكان اللي ركبت منه اليوم اللي قبله. وفعلا رجب يتحرك ويوصل على المكان اللي قالت له عليه، ولما يوصل يلاقي المكان شبه مقطوع، بس يلاقي الست دي واقفة مستنياه عادي جدا. واول ما يوصل عندها تركب في الكنبة ورا زي ما عملت قبلها بيوم، وفعلا يروحوا اول مشوار. ولما تخلصوا وترجع على التاكس تفتح الباب القداماني وتركب جنب رجب، وتبدأ تتكلم معاه وتطلب منه انه يعرفها اكتر عن نفسه، ولانها جميلة وملفتة فرجب طبعا يحكي عن نفسه كل حاجة. وبعد ما هو يخلص كل الحكايات عن نفسه، نورة تبدأ بالكلام انها بنت مظلومة في الدنيا جدا، ونفسها تعيش علاقة حب حقيقية وتلاقي حد يقدرها ويقدر جمالها. طبعا رجب يسمع منها الكلام ده وهو مستغرب ازاي واحدة بالجمال ده كله ومفيش اي حد في حياتها، لحد ما يوصلوا للمكان اللي هي ركبت منه وتنزل واليوم يخلص. وتفضل العلاقة دي مستمرة لمدة اسبوعين، مجرد سواق تاكس وزبونة. لكن بعد الاسبوعين دول العلاقة بينهم تتقلب لعلاقة اعجاب، وطبعا تلفت انتباهه انها معجبة بيه ومعجبة بشخصيته، شاب جدع ومكافح. ومن وقتها والعلاقة بين الاتنين خلاص بقت قوية جدا، وكل مرة رجب يركب نورة من مكان مختلف، ولا يعرف هي ساكنة فين ولا يعرف هي بنت مين. وكل ما كان رجب يحاول يسألها السؤال ده كانت نورة بطريقة معينة تحاول تغير الموضوع، وللأسف كان رجب بيسكت. وتمر على العلاقة دي شهر كامل، وساعتها رجب يطلب من نورة انه عايز يتجوزها. وطبعا نورة تقوله ان ده اسعد خبر سمعته في حياتها، بس هي عندها مشكلة واحدة بس، وانها لازم تكون صريحة معاه وتقوله على كل حاجة. قالت له انها من فترة كبيرة ركبت مع سواق اسمه محمود، واول ما ركبت معاه عزم عليها بعصير، ولما شربت العصير فاقت بعد ساعتين او ثلاث ساعات، لقت نفسها جوه شقة وعرفت انه تم الاعتداء عليها، بس عرفت كمان ان محمود صورها وهو بيعمل كده. ونورة قالت كمان ان اللي حكيته ده سر كبير وعمرها ما كانت هتقوله لحد، بس لانها حبت رجب جدا وقررت تبقى صريحة معاه فكان لازم تحكيله اللي حصل بالظبط. نورة قالت لرجب ان محمود عمال يهددها بالفيديوهات اللي معاه، وفضلت العلاقة بينهم لمدة 6 شهور على امل انه يتجوزها. لكن في الاخر محمود بعد ما خد كل اللي هو عايزه رماها وقال لها انه مش عايز يشوف وشها تاني، وكل اللي نورة نفسها فيه انها تاخد الفيديوهات والصور من على تليفون محمود. رجب بيسمع الموضوع ده وهو في حالة صدمة، ازاي نورة الملاك البريء ده يحصل معاها كده؟ وطبعا قبل ما يفوق من الصدمة اللي هو فيها ويبدأ يسأل اسئلة منطقية زي ايه اللي سكتك وليه ما عملتيش محضر وليه لما فقتي وانتي في البيت بتاعه ما عملتيش مشكلة، نورة كانت اسرع منه بكتير، لانها اول ما حست ان رجب ممكن يسأل الاسئلة دي بدأت تقوله انها حبته بجد وخايفة ان هو يسيبها بسبب الموضوع ده، وفي نفس الوقت حياتها كلها متوقفة على انها تاخد الفيديوهات والصور من على تليفون محمود. وطبعا رجب يسكت خالص ويقول لها انه هينفذ اللي هي عايزاه. ومش عايزين بس ننسى ان كل اللي يعرفه رجب عن نورة لحد اللحظة دي هي ان اسمها نورة. المهم رجب ياخد منها تليفون محمود ويتصل بيه، ولما يعرفه انه بيكلمه علشان يمسح الفيديوهات بتاعت نورة، محمود يتخانق معاه ويقول له ما يتصلش بيه تاني. ولما نورة عرفت اللي حصل قالت له انها خايفة ان محمود يتصرف اي تصرف مش محسوب، وانه لازم رجب يتصرف بسرعة. فقرر انه لازم يلاقي خطة تخلي محمود هو اللي يجيله لحد عنده، فكلم وليد قريبه وطلب منه انه يساعده، وانه هو يتصل بمحمود من رقم غريب ويقول له انه محتاجه في توصيله لان محمود سواق تاكس، والتصرف ده بيبقى طبيعي جدا عند سواقين التاكس. وطبعا وليد يوافق ويقرر انه هيخدم رجب في الجريمة دي من غير ما يعرف ايه السبب ولا هو هيستفيد ايه. والغريبة انه قبل تنفيذ الجريمة بيومين نورة اختفت تماما، ورجب مش عارف يلاقيها ولا يقول لها اي حاجة، فيقرر انه ينفذ الجريمة وانه لما يشوفها يفاجئها باللي عمله. ويوم تنفيذ الجريمة وليد يروح على السنترال ويكلم محمود ويتفق معاه انه عايز يسافر هو واحد صاحبه من القرية اللي هم فيها لقرية تانية بعيدة شوية، وطبعا محمود يوافق لان هم اتفقوا على مبلغ كويس. وبعد ما ركبوا هما الاتنين معاه ودخلوا في طريق السفر والدنيا ليلت، رجب طلع السكينة اللي كانت معاه، وطبعا محمود ما كانش فاهم هو فيه ايه، فرجب فكره بنفسه ان هو اللي اتصل بيه علشان موضوع نورة. والغريبة ان محمود ما كانش فاهم هو رجب بيكلمه عن ايه، لكن رجب ما يهتمش ويخلي وليد يمسك محمود كويس وبعدين هو يذبحه. ولما لقى ان لسه محمود عايش قعد يضرب فيه بالسكينة اكتر من مرة، ولما الراجل فتح باب التاكسي علشان يحاول يهرب نزل وراه وكمل ضرب فيه لحد ما وصلوا على الترعة، ولما اتأكد انه خلاص مات سابه وطلع. وفي الوقت ده شافوا الاتنين شباب اللي هم الشهود اللي شافوهم هم الاتنين على الطريق. والحد هنا تخلص القصة لحد ما تقبض عليهم، لكن لسه في مفاجأة جاية. بعد القبض عليهم واعترافهم، رجال الامن ما يلاقوش اي اثر لنورة، وكأن نورة دي مجرد عفريت ملهاش اي وجود. وبعد فترة طويلة قدر رجال الامن يوصلوا لنورة اللي رجب اتكلم عنها، بس عرفوا منها حاجة غريبة جدا، هي فعلا تعرف رجب سواق التاكسي، بس ولا حصل بينهم اعجاب ولا حاجة، ولا هي حكت له ان محمود عمل معاها مشكلة. كل اللي قالته انها احترمت رجب لانها ركبت مع سواق قبل كده اسمه محمود حاول يعاكسها، وهو ده اللي حكته نورة مش اكتر، لكن ولا تم الاعتداء عليها ولا صورها ولا هددها. والاغرب ان مفيش اي علاقة قبل كده بين رجب وبين محمود او حتى مع وليد، هما ما يعرفوش بعض اصلا ولا في بينهم اي خلاف. وبرغم انها جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد، وبرغم انه اتحكم بالاعدام على وليد وعلى رجب، لكن لاخر لحظة فعلا مش مفهوم هو رجب قتل محمود ليه، ومش مفهوم هو وليد ساعده ليه في الجريمة دي. وبعد الكشف على سلوك محمود السواق اللي اتقتل، عرف رجال الامن انه هو شخص مش ملاك، لكن مش واصل لمرحلة انه يعمل كده في الستات. والسؤال هنا، هل رجب كان واهم نفسه بحاجات وان في عفريت لنورة هو اللي بيطلع يحكي له الكلام، ولا ايه بالظبط؟ حقيقي دي واحدة من اغرب القضايا اللي مرت علينا. سلام عليكم.